ايوه فيما بقى هو وهذا هو يعني هدي روح الشريعه، هذه روح الشريعه الاسلاميه انه لا ضرر ولا ضرار. لكن بعض الناس يفهم من هذا انه رهن يعني يجثله ولا يخل، او انه يستفيد منه يؤجر وياخذ وياخذ، ثم بعد ذلك يطالب بالدين كاملا. طيب لما اكله هذا مقابل ايش؟ معليش خاصة اذا كان قرض، كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا مثل بأي حق ياكل مال اخيه المسلم. وسيأتي معنا ان هناك حاجات معينة او اشياء مستثنى مثل ركوب الظهر بالنفقة، او حلق مثلا الدر بالنفقة بقدر النفقة لبقاء النوع، فهذا استثنى للحديث. واما ما عدا فالاصل ان ما له وان الخسارة التي تترتب عليه كتصليح او شيء لتكون عليه وان ما يكون له. قال وكسب الرهن ونماؤه رهن، وكذلك أرش الجناية تكون عليه، مثل ما يكون أيضا له إذا سار عليه، فتكون الأرش أرش الجناية على صاحب العين نفسها، مما قد تتعلق برقبة مثلا الجاني إذا كان المرهون رقيق مثلا، لأنه تابع له، ولأنه حكم ثبت في العين بعقد المالك فيذكر فيه النماء والمنافع. والدليل على هذا قياسي وما قاس على البيع وقاس على الهبة، وأيضا النماء يتبع الأصل، النماء يتبع الأصل، مثل ما قال أهل العلم في مسألة مثلا النماء المتصل والنماء المنفصل كما مر معنا في البيوع، فهو يكون من الحقوق الثابتة. قال في الشرح الشرح الكبير وأما الحديث فنقول به أن علمه له علمه وعليه علمه، هذا يقصد الحديث، وأن علمه وكسبه ونماءه للراهن، ولكن يتعلق به حق المرتهن، ويتعلق به حق المرتهن حتى الزيادة حتى يتسدد ما عليه، ثم يرجع له هذا وهذا يعني شبه إجماع. ومؤونته مؤونته على من؟ على الراهن، لأنه ملكه، لو رهنه دابة وأعطاه هذه الدابة، طيب من يأكلها ومن يشربها؟ على من تكون؟ على الراهن، لأنها دابة وحفظها وبقاؤها واجب عليه، واجب عليه. فكل ما يحفظ هذه العين أو تحتاج إلى مثلا شيء مثلا في مصاريف أو كذا هي على من؟ على الراهن، على الرهن، هذا معنى وعليه غرمه، وعليه غرمه، يعني ما يحتاج إلى إنفاق، ما يحتاج إلى إنفاق يكون من مسؤولية الراهن، وما يجي من مغنم فيكون أيضا للراهن، فهو ملكه ولم يخرج عنه، وهو أمانة بيد المرتهن، يعني صفته أمانة بيد المرتهن، بمعنى هذا أنه لا يضمنه إلا بالتفريط والتعدي، ما يضمنه إلا بالتفريط أو التعدي، ومن ما أخذه لمصلحته الخاصة لا، المصلحة فيها أصلا للراهن، الراهن، لأن الراهن يريد يعني شيء معين، مثلا يشتري أرض أو سيارة، هو المصلحة له. فالرهن هذا أول فائدة فيه للرهن، وهذا إنما أخذه للتوثيق، هذا هو للتوثيق فقط، فلو اعتدى عليه اعتدي عليه أو جاء حريق التهمه أو من غير تعدي منه ولا تفريط فلا يعتبر ضامنا له، لأن يده عليه تعتبر يد أمان، تعتبر يد أمان، نص عليه الإمام كتابه صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غرمه وعليه غرمه. فإما أن يكون المراد أن ثمرته وما يحصل من أجرة تجمع مع الرهن فتكون له بعد الفكاك، له غرمه مثلا، أو أنه إذا كان يعني مثلا يركب أو يحلب فيمكن أن يعني أيضا ما تمنع تقول لا تركب الظهر ولا تحليبه، قلت انا انفق عليه وباخذ الكف، وانا ايضا احتاج اركبه الى السوق وارجعه مثلا، ما يمنعه، هذا من حقه انه يستفيد ايضا منه الراهب. واما استزادة المرتهن فهذه استثناء، هذه استثناء كما سيأتي معنا. قال هذا رواه الشافعي والدارقطني وقال اسناده حسن متصل، ورواه الاكرم بنحو. وجزم الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في ان الصحيح انه مرسل، وذكر ان هناك اتصالا من طريقين، لكن مع ذلك لم يخلو احد من هذين الطريقين من مقار، لكن قوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن بدون ان يقول له غرمه وعليه غرمه، يعني بهذا النص لا يغلق الرهن يعتبر حديث حسن، وصححه الدارقطني. قال ولو جعلناه ضامنا اذا هلك عنده لم تنع الناس عن المداينة. اذا قلنا هذا العين عندك، لكن شوف هذا العين لو سرقت انت تضمنها، او قال انا سرق بيتكم، يعني ما سرقت الوحده، لو سرقت وحده سير فيها كم، لكن اذا بيتي سرق انا خرجت في الصيف ولا خرجت في مكان ولا هذا، وجاء السراق واخذ ما في البيت، قفلت عليه واخذ ما في البيت، فمن ضمن هذا العين المرهون كان ايضا يعني اتحملها، ما يحملها في هذه الحاله، فيقول لو حملناه وعلم انه يحملها ما اخذ رهنا ولا تداين الناس ولا تقاربوا، فيكون سدا او تعقيبا بباب المداينات، وهذا فيه ضرر عظيم على الناس. قال ويقبل قوله بيمينه، يعني حيث قلنا القول قول فلان، يعني الراهن او المرتهن او البائع او المشتري، حيث نقول القول قوله يعني بيمينه، لان قوله قول واليمين تكون بمثابة شاهد، واليمين تكون بمثابة شاهد اخر، هذا معنى اذا لو يحلف بالله العظيم مثلا انه سرق، او يحلف بالله العظيم انه ما تصرف فيه ولا فرط، فاذا حلف في هذه الحالة يكون القول قوله ولا يغرم، وانه لم يفرط لانه امين فاشبه المودع. هذا بيان من يد المرتهن على العين المرهونة انها يد امان وليست يد ضمان، فاذا قلنا هذا فمعناه انه لا يضمن الا في حالة التعدي او التفريط، فاما اذا لم يتعدى ولم يفرط وهلك بشيء ما او سرق وهو في حرزه مثله، في هذه الحالة لا يضمن. طيب ان تلف بعض الرهن، مثل الان الاشياء التي كلها اجزاء، مثل الاكياس الحبوب، يعني قد يكون اكياس حبوب او اكياس رز مثلا، تقول هذا الاكياس عندك 10 اكياس هذه رهن، مثلا تاخذ منك غنم 2 او 3 او 4، هكذا الناس كان يتبايعون وتشارون ثم يسمى المقايضة مثلا، فاذا قالوا هذه عندك الاكياس 4 او 5 او 10 قيمتها تعتبر هي رهن، ان اتيت بحقك ترد هذه، والا تباع ويسدد من قيمتها. فاذا مثلا تصل منها كيس او في شيء، او جاءت النار وكانت شيء من هذا وبقي الربع او النصف، قال فباقيه رهن بجميع الحق، ولا يلزمه في هذه الحالة او الراهن لا يلزمه ان يقيم شيئا اخر مكان، ليش؟ لانه قدم عليه، قدم عليه، اتفقوا على 10 اكياس ان تكون رهن، فاعطاها 10، ففقد منها كيس او كيسان، ليس بلازم حتى ولو ما تعدى ولو ما فرط، لانه لو تعدى او فرط هذا من ضمانه، لكن لو ما تعدى ولا فرط نقول ما ليس لك الا 8 او 7 اكياس هذه رهن بكامل الحق، ولا يلزمه ان يقيم ايضا 3 او 4 اكياس اخرى حتى يعني يستمر الرهن، فهو قدم عليه، هو قدم عليه، سلمه هذه الكمية واتفق على انها تكفي في الرهن، ثم بعد ذلك حصل الهلاك من قبل انه حصل عند المرتهن، فالرهن هنا لا ذنب له، الرهن ليس له ذنب، فيتعلق بجميع اجزاء الرهن، والدين بحاله، وهل يلزمه اذا هلك كله ان يقيم مقامه

نظام من أعطاه فلوس، وهذه الفلوس مثلا 5000 10000 فجاء وأعطاه هذه 10000 ردها إليه. طيب الركوب هذا والاستعمال هذا في أي مقابل؟ ليس له مقابل، فيكون مثل الزيادة، مثل أني أعطيتك 5000 على أن تردها 5000 ومثلا 500 ريال أو 1000 ريال. فإذا ما العمل؟ العمل نجي نقول أجرة السيارة، نقدر عليك أجرة السيارة، أنت تروح الحرم وترجع كم رحت فيها مشوار، نحسب عليك المشوار أما بخمسة إلا بعشرة حسب عرف الناس، ها؟ وتخصم. وهذا مثل الشخص الذي يداوم شخص مر معنا هذا المسألة، وكان يعطيه سمك، فكان هذا يحسب الجنة، فلما انتهى جاء بيعطيك قال لا هذه كانت 20، انا حسبت انك اعطيتني بستة، فانا ليس لي الا 14، حتى لا يصير من يقرب ذرة نفعا، لكن يصير مذموما عليه بالانتفاع. الان تغير اليد، اذا قال له ترى السيارة هذه انتفع بها، ها؟ وكانت رهنا ليست بقرضا، ليست بقرض، فقال انتفع بها، فانتفع بها فانصدمت، وليس خرج بها ووقفها عند السوق ولا وقفها كذا، جاء انسان كسرها او هرب بها مثلا، هنا نقول يدك من يد امان عليه، لكن الاول قلنا يد امان، هنا شو تصير اليد؟ امان لانها عارية وعلى اليد ما اخذت حتى تؤديه. ها غصبا يا محمد ام عارية مؤدة؟ قال بل عارية مؤدة، فاذا الاصل انها تكون مضمونة لو تلفت، ومؤونة الرهن واجرة مخزنه واجرة رده مع اباقه على مالكه، يعني اذا شرد وهرب، وحديث لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن له علمه وعليه ارمه، رواه الشافعي والدارقطني، وقد ذكرنا قبل قليل ان لا يغلق الرهن بهذا النص يعتبر وينزل عن درجات الحسن. قال وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الرهن مع قدرته على استدانه فهو متبرع، من قال له ينظر بعد ما تقدر تقول لي أعطني؟ مثلا بعض الناس يقول أنا أعرف منك أو أنا آخذ لهذا الحيوان من حديقتي وأعطيك، أما تجي تروح تشتري أحيانا حزمة القبر هذا البرسيم مثلا بكذا تشتريها، أنا عندي بلاش، أو جاءت تبقى من الله شيء بسيط لا تستطيع تقول لي أنا أجيب، كونك انت انفقت عليه من عندك هذا اليك، انا ما اعطيك ولا يحسب عليه شيء، متبرع حكما لتصدقه به، فلم يرجع بعوضه ولو نورجه. ليش؟ لانه ما كان بالامكان ان يعني يستاذن صاحبه في هذا كالصدقه على مسكين ولتفريقه بعدم الاستيداد. وان انفق باذنه فلا انفق عليه، وكان ذلك بنيه الرجوع رجع، لانه يعتبر نائب اشبه الوكيل، وإن تعذر استئذانه مثل أهل أصحاب البهائم هرب، وقد بقيت البهائم عند الشخص نجمة هذا، وتعذر استئذانه سافر ما يدرى عنه، وهذا الحيوان بيموت، فلا بد من الإنفاق عليه. في هذه الحالة ما يمكن استئذانه، ينفق عليه بالمعروف، ينفق عليه بالمعروف، رجع ولو لم يستأذن الحاكم، لأن هذا لا يحتاج إلى إذن الحاكم لاحتياجه لحراسة حقه، وكذا يعتبر وديعة، ويعتبر أيضا عارية، ودواب مستاجرة هرب ربها، مثلا استاجرت انت حمار تبغى ترديه، مثلا هي تركب عليه إلى مكان معين وترده، جيت طير رائمة لقيته، أو ينبلشت به، وش تسوي فيه؟ لازم تطعمه، وتسقيه، فإذا إطعامك له وإسكاك له لأنه هرب ما تدري ما تقدر تستأذنه. ولا بد من إبقائه، أما هذا متى تجعله يهلك؟ في هذه الحالة تنفق عليه بنية الرجوع ثم تعود بالمعروف، ما رجي تقول والله أنا أنت ما تفهم تشتري الحزمة بخمسة ريال ويجي نفها مثلا ريال، يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف. قال فله الرجوع إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع عند تعذر مالكها، ويرجع بالأقل من ما دفع أو نفقة المثل، إذا اختلفوا، قال أنا أنفقت عليك وأعطيته كل يوم 5 ريال، فينظر في الواقع هل نفقت مثله 5 أو ريالين؟ فإن قال النص ريالين ليس له إلا الريالين، لأن في هذه الحالة هو المفرط في هذه الزيادة.